تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمدية اختصار على حياة البارع رحمه الله تحت باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمير قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيب فأمر له بصاعين من الطعام وكلم أهله فوضعه عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويت به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويت به الحجامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة قال العلماء هي شرط الجلد بآلة حادة كالموسى ونحوها، وإخراج الدم بالمحجمة. وكانوا قديما يأخذون قرن الثور مثلا ويجعلون في طرفه الدقيق ثقبا، ثم إذا شرطوا الجلد وضعوا القرن في جهته الواسعة على الجروح أو المشارط، ثم يمصون من ثقبه الدقيق حتى إذا قارب وصول الدم إلى الفم أغلقه بشيء. هذه الحجامة في الزمن القديم، ولا زالت تدخل عليها التحسينات والتكنولوجيا الحديثة حتى صارت إلى ما هو معروف الآن بالآلات الحديثة. والحجامة منافعها عظيمة جدا، وهي من التداوي، والتداوي مشروع، التداوي مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وعند ابن ماجه: تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا الهرم. والتداوي لا ينافي التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة. والحجامة من هذا القبيل، أي من التداوي. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، والكي، وإني أكره الكي. هذا فيه منافع الحجامة، بل جاء عند ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا لي: يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. وفي بعض الروايات: عليك بالحجامة يا محمد. فهذا فيه منافع الحجامة، ومنافعه عظيمة جدا من الأمراض، ومما يعرض الإنسان من كسل وخمول وثقل في الحفظ أو في الحركة أو ما شابه ذلك. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا عدة أبواب تحت هذا الباب أو عدة أحاديث تحت هذا الباب، منها حديث أنس من طريق حميد وهو الطويل، قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، أي عن أجرته وماله الذي يكتسبه من هذه المهنة. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث، لكن الخبيث ليس معناه أنه محرم. الخبث هنا كوصف الثوم بالخبث مع حل أكله، وصف الثوم والبصل بالخبث لكن يجوز أكلهما، كذلك كسب الحجام. كسب الحجام، الحجامة ليست من المهن الرفيعة، ليست من المهن الرفيعة، لكن إن اكتسب بها الإنسان جاز له أن يأكل ما اكتسب من تلك المهنة. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. أبو طيبة هذا اسمه نافع، كان مولى لبني حارثة، ويقال كان مولى لأبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين. قال هنا: حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين. هذا موضع الشاهد، أنس رضي الله عنه لما سئل عن كسب الحجام استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى من حجمه أجره، فلو كان حراما ما أعطاه أجره ولا نهاه عن الاكتساب بها، فهو جواب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمر له بصاعين، والصاع والصاعين مثنى مفرده صاع، والصاع أربعة أمداد من كفي الرجل المتوسط، والمد هو مجمع كفي الرجل المتوسط. قال: بصاعين من طعام، مراد به القمح. قال: وكلم أهله، كلم أهله، شفع له، أهله يعني مواليه، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. الخراج هو أن يقول السيد لمملوكه: اذهب واعمل بيدك، وأشترط عليك في كل يوم كذا وكذا، اشترط عليه قدرا من المال، هذا يسمى خراجا. وهذا فيه فائدة للمملوك وفائدة لأوليائه، أما أولياؤه فما يتحصلون عليه من خراج المملوك الذي يشترطونه عليه، صاعين، ثلاث، أربع، مبلغ من المال قدره كذا وكذا، هذه فائدة لهم. وأما فائدته للمملوك فهو أنه ما زاد على هذا الخراج فهو له، يتصرف فيه كيف يشاء، فهذا فيه أنه يملك إذا ملكه سيده، المملوك يملك إذا ملكه سيده، وهنا فيه تمليك السيد له. قال هنا: وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، فهي أفضل من هذه العقاقير التي يتداوى بها الناس في هذه الأيام، وأعرضوا عن مثل الحجامة وعن مثل العسل، بل وأعرضوا عن التداوي بكتاب الله عز وجل وما ورد من الأذكار الواردة في هذا الباب. قال: أو إن أمثل، إن أمثل وهي بمعنى الأولى، ما تداويتم به الحجامة. فهذا الحديث فيه استحباب التداوي بها وأنها أفضل الدواء، وفيه جواز الاكتساب من الحجامة، وفيه إعطاء الحجام أجره. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: يؤخذ منه الاستئجار على الطب ونحوه بغير العقد بل بأجرة المثل، بغير العقد بل بأجرة المثل. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيه الحجام أجره. نعم. ثم ساق حديث علي رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أنس، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بمعنى حجمه الحجام وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا كسابقه فيه جواز الاكتساب من الحجامة، وفيه إعطاء الحجام أجره. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأقدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. نعم. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الحديثين الأولين. والحجامة يحجم الإنسان في مواضع يعرفها أهل الاختصاص، وكل موضع ينفع من داء، ولا يأتي الإنسان يحجم كما يقال عشوائيا من غير أن يختار المكان المناسب والأنسب له في مرضه أو نحو ذلك. يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين. الأخدعان عرقان في جانبي العنق، هذان هما الأخدعان في جانبي العنق. والحجامة في هذا الموطن لها فوائد عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، حيث يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد أو في الجزء المفرد المسمى بالطب النبوي: وتنفع أي الحجامة في الأخدعين من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. هذه بعض الفوائد في الحجامة عن الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس وما حول الرأس من الوجه والأسنان والعينين والأذنين والأنف والحلق، هذه كلها تنفع. فإذا أحس الإنسان بأمراض في هذه الجهة أو في الرأس وما حوله فإنه يحتجم في الأخدعين، وذلك بعد أن يرجع إلى أهل الاختصاص، لا يذهب مباشرة بمجرد أن يحس أو أن يشعر بمرض يذهب ويضع المحجمة حيث يحس ثم يحتجم، لا، إن هذا قد تكون له آثار ربما يتضرر بسببها. قال: وبين الكتفين. بين الكتفين سيأتي معنا أنه الكاهل وهو في أعلى الظهر. قال: وأعطى الحجام أجره أي أجرته. فإذا كانت الأجرة متفق عليها يلزم من اتفق مع حجام أو غيره أن يعطيه الأجرة المتفق عليها لقوله: المسلمون عند شروطهم. فإذا لم تكن هناك أجرة متفق عليها فيعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. فلو أنهما اختلفا فالحجام يقول بمئة والمحجوم يقول بعشرين، فهنا نرجع إلى أجرة المثل، ننظر بكم يحجم والمتعارف عليه. فإذا قالوا بمئة لازم المحجوم أن يبذلها، وإذا قالوا بعشرين لزم الحجام أن يقبلها، وإذا قالوا بين ذلك لزمهما جميعا، لأن أجرة المثل معمول بها معتمدة في الشرع، كما في مهر المثل وأجرة المثل والمتلف المثلي وما شابه ذلك. وهذا الحديث كذلك كما تقدم فيه جواز الاكتساب من ثمن الحجامة، وفيه إعطاء الحجام أجره، وفيه الاحتجام في مواضع معينة. نعم. نعم، وهذا كسابقه أيضا، وهو من حديث ابن عمر قال احتجم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حجاما، فيه أن الحجام قد يدعى إلى البيت فيأتي إلى من يريد الحجامة إلى بيته، وقد يذهب الإنسان إلى الحجام في مكان مهنته أو في موضع إقامته. قال فحجمه وسأله كم خراجك، كم خراجك؟ والخراج كما قلنا هو مقدار معين من المال أو الطعام أو نحو ذلك يفرض على الحجام في يوم، في أسبوع، في شهر، على حسب الاتفاق، يعطيه لمواليه. وهذا كما سبق فيه فائدة للمملوك وفيه فائدة لمواليه. فقال 3 آصع، أي أن خراجه 3 آصع. فوضع عنه صاعا، معنى وضع عنه صاعا أي أسقط عنه صاعا، فصارت صاعين. والوضع هنا بالشفاعة، أي شفع له النبي عليه الصلاة والسلام عند مواليه، عند مواليه أن يخفف عنه. وهذا فيه استحباب الشفاعة الحسنة، استحباب الشفاعة الحسنة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى اشفعوا تؤجروا، كان إذا جاءه طالب حاجة التفت إلى أصحابه وقال اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا مرغب فيه لأنه من الإحسان ومن أعمال البر ومن إيصال الخير إلى الآخرين. أما الشفاعة السيئة والتوسط للغير في أمر محرم كالربا مثلا أو السرقة أو الظلم أو التزوير أو غيرها من المنكرات، فهذه لا يجوز فيها، ومن شفع في مثل هذا فهو مأزور، فهو مأزور، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول هنا فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، وهذا كالأحاديث السابقة قبله. نعم، ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين. قد سبق معنا أن الأخدعين عرقان في جانبي العنق، وفوائد الاحتجام في الأخدعين نافعة للرأس وما حوله من الأمراض. قال والكاهل، والكاهل هو أعلى الظهر، الكاهل هو أعلى الظهر، أن يحتجم الإنسان في أعلى الظهر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد الاحتجام في أعلى الظهر، قال وينفع من وجع المنكب والحلق، ينفع من وجع المنكب أي الاحتجام في الكاهل ومن وجع الحلق، هذا من فوائد الاحتجام في هذا الموطن. قال وكان يحتجم 17، أي في اليوم 17 من الشهر وفي 19 و21. بعض أهل العلم يضعف الأحاديث التي فيها التحديد للاحتجام في أيام معينة، وجماعة من أهل العلم يثبتونها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وهذا التحديد موافق لكلام الأطباء، موافق لكلام الأطباء، إذ أن الاحتجام بعد نصف الشهر أفضل من أوله وأفضل من آخره، بعد نصف الشهر بقليل أفضل من أوله وأفضل من آخره. والسبب في ذلك يقول رحمه الله تعالى أن هذه الأوقات هي أوقات هيجان الدم، هذه الأوقات هي أوقات هيجان الدم، فيفضل أن تكون في هذه الأوقات، يفضل أن تكون في هذه الأوقات. هذا عند الاختيار، هذا عند الاختيار. أما إذا دعت الضرورة لذلك وكان سبب الاحتجام مرض نزل أو أمر عارض، فيقول هي نافعة في أي وقت. إذا دعت الضرورة لذلك يقول هي نافعة في أي وقت. يقول رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد: وإذا استعملت عند الحاجة، أي الحجامة، إذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان، أول الشهر أو آخرة. إذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت في أي وقت كان، في أوله أو في آخره. إذن متى تكون في هذه الأوقات؟ عند الاختيار، إن أن يختار الإنسان يريد أن يحجم من دون مرض أو يشعر بشيء، إلا أن التأخير محتمل لا يضره التأخير، فهنا يختار هذه الأوقات: 17، 19، 21. أما إذا كان من غير اضطرار أو إذا كان في حالة الاضطرار مرض أو عرض له، ففي أي وقت فهي نافعة، في أي وقت فهي نافعة. وردت بعض الأيام التي ينهى عن الاحتجام فيها، وهذه كذلك بعض أهل العلم لا يثبت منها شيئا، لكن كثير من الأطباء يعتمدون على بعض الأحاديث ويثبتون فيها عدم النفع، عدم النفع في هذه الأيام، ومنها يوم السبت ويوم الأربعاء، وبعضهم يقول يوم الجمعة، بعضهم يزيد على ذلك يوم الجمعة. هذه الأيام يكره الاحتجام فيها، يكره الاحتجام فيها، والكراهة فيها كذلك عند الاختيار، عند الاختيار. أما إذا وقعت الحاجة أو الضرورة لذلك فكما سبق في كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أنها نافعة في كل وقت بإذن الله عز وجل. نعم. نعم. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. هذا فيه أن الحجامة للمحرم لا تفسد إحرامه، مع أن المحتجم ربما يضطر إلى إزالة شيء من الشعر إذا كانت الحجامة في رأسه، فيجوز ولو كان محرما، لأن احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم يدل على أنها لا تؤثر في إحرامه. واحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة للصائم لا تفسد صومه، بل صومه صحيح، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد عليه رحمة الله. قال وهو محرم بملل، وملل هو موضع ومكان بين مكة والمدينة، على ظهر القدم، احتجم على ظهر القدم، أي في هذا الموضع احتجم. والحجامة على ظهر القدم لها فوائد كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم في الطب النبوي، قال: وتنفع الحجامة على ظهر القدم، أو على ظهر القدم نعم، تنفع من قروح الفخذين، التقرحات التي تكون في الفخذين والساقين وانقطاع الطمث الذي هو الحيض. قال: والحكة العارضة في الأنثيين، والحكة العارضة في الأنثيين، والمقصود بالأنثيين الخصيتين، فهذا مما ينفع من الاحتجام في ظهر القدم. وهذا فيه إشارة إلى أن موضع الألم، موضع الألم نفسه لا يحتجم فيه، بل يحتجم في مكان له به صلة، له به صلة. فانظر، احتجم في ظهر القدم وكان النفع في الفخذين، في الساقين، في الأنثيين، في انقطاع الطمث. بعض الناس يظن أن موضع الألم هو الذي يحجم فيه، هو الذي يحجم فيه، وهذا ليس كذلك، يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص، والله أعلم. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.